ده النبوة دي رحمة ربنا بعتها للخالق، هم هيقسموا الرحمة بتاع ربنا، ده أنا بقسم لهم الرزق اللي هم عايشين فيه، أبقى أنا بقسم الرزق اللي عايشين فيه وهم يجوا يقسموا رحمة ربنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية اللي هي سدوم، أيوة، التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا أي في ركب النبوة، إنه من الصالحين للنبوة، الله أعلم حيث يجعله إيه رسالة. وطبعا قمة بقى الرحمة في الرسول الذي لا يستدرك بعده برسول آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس الرسل كانوا رحمة للناس اللي زيهم، ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. نعم. هات ونوحا زي ولوطا برضه، إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى معناها دعا، النداء طلب إقبال، يا فلان يا كذا يا تا، يعني معناها أقبل علي، هذا النداء. لكن النداء إن كان من أعلى لأدنى يسموه إيه؟ نداء، تقول له تعال يعني يلا. فإن كان من مساو يعني ما يصح تقول له أنا بناديك تعال لي، التماس. فإن كان من أدنى لأعلى يبقى دعاء، يبقى إيه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا إيه يا رب، اوعى تقول يا حرف ندى، قول يا دعاء، حرف دعاء، لان الندى يبقى اللي بينادي ايه اعلى من الايه من المناد. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه، اعرب يا بني رب اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول له رب ربي مش منادى، مدعو، والتقدير يا ربي، يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى حنسامح حنسامحه صحيح، لانه في حرف ندى وبتاع، انما ما بقاش عنده دقه في الايه، دقه في الاداء. اغفر لي ان قال فعل امر انا اديله 5/10، انما قال فعل دعاء اديله 10/10. نعم. ونوحا اذ نادى ربه، اذ نادى ايه من قبل، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أنا ذا قال إيه؟ مش قال لا, لا, لا تزرع على الأرض من الكافرين إيه؟ ديارة، مش كده؟ قال كده. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الإيه؟ من الكرب العظيم. إيه الكرب اللي هو كان فيه؟ شوف نبي قعد 1000 سنة إلا 50 عام يدعي قومه لحد ما رفع إيده يا رب، إني دعوتهم جهارا وإني كلما أسررت لهم إسرار وإني مش عارف كل يوم أعمال، يعني 1000 سنة إلا 50 عام. وبعدين لما أمر البتاع يمر عليه كده يطلعوا لسانهم، إيه اللي بيعملوا ده على السفينة؟ ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ما أنتوش عارفين احنا بنعمل إيه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له نجيناه وأهله من الكرب الإيه العظيم. في آية ثانية هناك حيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون، مش كده؟ فلنعم الإيه، نعم المجيبون. الله، هو يا رب فيه مجيب لواحد ما يبقاش نعمة يبقى بيس المجيب؟ يقول له ايه، الذي يسألك شيئا فتجيبه وانت تعلم ان ده شر عليه يبقى بيس المجيب انت، انما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب يبقى نعم المجيب، وان رد لانه فهم ان دي مش هتنفعك يبقى الحق الاعلى يقول انت بتدعي مش انا موظف عندك عشان اديك دي، ده انا قيوم، وانت دعوت لان ذلك خير، ولكني اعلم بازليه علمي ان ذلك ليس خير، ولذلك جوابي ليك اديك الخير، بس الخير في ان ما اديكش الحكايه. يبقى نعمه المجيب، نعمه مش موافقنا. ولذلك احنا قلنا زمان هب ان الله يجيب كل واحد لما يساله كده يقول له كذا، يبقى ربنا بيوظف عندي اللي انا عايزه. لا، ربنا عنده قيوميه، عامل كنترول عليا، يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوه دي. ولذلك انا ايه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ويلح عليه كان دي خير. وكان الانسان ايه، وكان الانسان عجولا. لا، انا هخلي دي قدام، مش هجاوبك عليه، وابقى عملت لك الخير انت طالبها لانها الايه. ولذلك واحنا قلنا زمان الام مثلا اللي عندها واحده يمكن غلبها بحاجه تقول له اشرب نارك، مش بتقول كده اعمى ولا شوفكش. طب يخرب بقى ان ربنا قال لها والله والله دي حنديها لك. يبقى نعم المجيب، ده نعم المانع. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب، ما سورة الأنبياء ركب النبوة، بس جايبها بإيه، بإيجاز يعني كده حاجات إيه، مش جايب القصة بقى كده. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم إيه أجمعين. أهل غرق أجمعين دي هو وسد مأرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مأرب لما نزل وغرق الدنيا فأرسلنا عليهم سائل الإيه بالعدل، لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين. المية اللي كانت بيجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه، فساعة المية ما جيت حاكم الماء والنار والعياذ وعدوين ما يمكنش الماء والنار، شو الأضداد الاثنين هم. فكانوا ساعة ما يشوفوا المية يخافوا، أمو قال لك ده احنا نبعد عن المية دي ايه ونغني ليه، وزي بعضه لما نعطش ولا حاجة نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حتة بعيدة. ليه؟ لأن قال لك لما بدي تيجي المية دي ما بيغدرش ايه، ما بيغدرش نقف لها أبدا. نعم. وداود وسليمان، برضو وداود أتيناه رشده موكب النبوة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله جيب حدثة من الأحداث التي مرت بداود وسليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، يحكمان يعني في خصومة في الحرس، في قضية الحرس. أما هو الحرس؟ الحرس هو إسارة تربة الأرض، زي ما نقول إيه نحرسه، مش كده بنقول نحرس ونعزقه. ليه؟ ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرس، ويهلك الحرس. طب ده الحرس انك تحرط، هيهلك ايه في الحرس؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرس، يبقى بيسمى الزرع ايه الحرس. اصابت حرس قوم، يبقى الحرس المراد به ايه الزرع. طب وايش معنى انا مسميه الحرس مع ان الحرس اعداد الارض للزرع؟ اما قال لك علشان يبين لك انه لا يمكن زرع الا بحرس. ليه؟ قال لك لان الحرس اهاجة تربة الارض، والعزق برضو اهاجة التربة. تلاحظوا بقى انتوا الفلاحين او اللي بيشوفوا القطار، لما المية تنزل تقوم تعمل طبقة زبدية على وجه الارض، الطبقة الزبدية دي بتسد مسام الأرض. لما تسد مسام الأرض المية الجوفية ما تتبخرش لفوق، وما دام المية الجوفية ما تتبخرش لفوق تعمل عطب في الايه في شعيرات البذور. العطب ده يخلي الزرع يصفر، لأنه كمان ما دام فيها مية ما يبقاش فيها هواء، والزرع برضو عايز هواء.

البكاء برضو غريزة مشتركة كلنا مشترك فيها، ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا أي حاجة، ولذلك يقول إيه؟ وأنه هو أضحك وأبكى. ساعة ما دام هو اللي بيضحك ويكي مش هنختلف، ما فيش فيها إيه؟ فيش فيها خلاف، لكن فيها أشياء خلاف. وأول شيء سماتنا وألواننا، دي أبيض وده أسود وده خمري وده قصير وده طويل وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئة ولها أنف أفطس، وده يعني أشياء مختلفة اختلافات إيه شكل. وفي أشياء بنتفق فيها، ومن الأشياء قمة الأشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام حينما يختلف، أيختلف في صوت الحروف؟ يعني ده له حرف ينطق وأنا مليش، ولا الحروف هي واحدة؟ لما قلت شرشر هي برضو ايه شين وايه وريه ولامه، هي هي. إذن اصوات الحروف متحدين فيها، لكن معاني الاشياء هي اللي نختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر انها تنطق ببعض الحروف لان طبيعه التكوين ما تخليها شيء. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد ابدا، هو عنده ايه الدال وخلاص وكفايه قوي. احنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقه والضاد المفخمه، في فرق عندنا. شوف دقه العربيه في ايه، عندنا هناك فرق بين السين والثاء مش كده، عندنا هناك فرق، هناك فرق عندنا بين الزاي والذال، في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين، يمكن يقول الي انما احنا نقول علي عين مو عين معناها كده، هو ما يقدرش يقولها. لما حتى يجي يتعلم لغتنا تبقى دي برضه اللكنه فيه. طيب قول لي بقى، فاذا كانت هذه المساله كده، ادينتم اناسي مسمون كلكم انسان وبشر ومتفقين في حاجات كتيره ومختلفين في اللغه، اذا كنت عربيا تفهم كلام الانجليزي؟ ما تفهموش. تفهم كلام الطلياني؟ تفهموش. انما له كلام ولا لا، وله صوت وله ولا حاجه. قال لك اه. قال طيب اذا كان الانسان اللي زيك لما يبقى له لغه وانت ما تعلمتهاش ما تفهمهاش، يبقى لما الحيوان يكون لغه عايز تفهمه؟ طب خدها في الطير والجماد برضه له لغه، بس انت ما بتفهمها زي ما بتفهمش لغه الانسان الثاني. اذا اللغه دي بنت ايه؟ محاكاه، تحكي اللي تسمعه الودن تحكي له، اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد أبكى ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما سمعش حاجة عشان يحكيه. لكن إن كان الصمم جاله بعد ما سمع شوية كلام يتكلم ده. يبقى إذن ما تستغربش أن توجد مع ناس لهم أصوات ولهم كلام بس أنت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فإذا جبنا ولد إنجليزي وحطناه في بيئة عربية يتكلم إنجليزي؟ يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم انجليزي. اذن اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. خلاص. يبقى اذن ما دام وجد انسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش ان تكون الاجناس الادنى منك لها لغات تتفهم بها وانت ما تفهمهاش، بدليل ان الله اعطانا صوره بس صوره متلزقه. انت انسان فتعلمت لغة، انت عرب وتعلمت لغة انجليزي تتكلم ويا وتبقى على القوي خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغة الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقة الطير؟ ها علمنا ايه منطقة الطير؟ طب انت امتن عليك وعلمت منطقة الطير، يمكن واحد برضو يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، تستبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده، ما هو حشر لسليمان ايه لسليمان جنوده ايه من الجن والطير فهو طير. تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، أكن الكبير بقى الملك ده تفقده للأشياء حتى الهدهد الذي يعرف أنه مش هنا.